يلا يا أطفال جاهزين؟ يلا يلا كلنا زفة زفة زفة زفة. يلا كلنا لفة لفة لفة لفة. يلا كلنا ضحكة ضحكة ضحكة ضحكة. يلا يلا يمين يمين يمين يمين. يلا كلنا شمال شمال شمال شمال. يلا كلنا هز براسك هزة. كمان يلا كلنا خطة برجلك خطة. يلا كلنا نطة نطة نطة. لا لا لا لا لا لا لا نطة أعلى نطة. هلأ بدنا نعيدها أسرع. جاهزين؟ يلا يلا كلنا زافة زافة زافة زافة. يلا كلنا لف لف لف لف. يلا كلنا ضحكي ضحكي ها ها ها. يلا يلا يمين يمين يمين يمين. يلا كلنا شمال شمال شمال شمال. يلا كلنا هز براسك هزة. كمان يلا كمان. يلا كلنا خطة برجلك خطة.